وبالمناسبة أقول مع الأسف الشديد كيف يتسرب الشر رويدا رويدا. صليت المغرب امبارح في مسجد السنانية وفاتح الراديو، موظف هناك الظاهر في غرفة ورا الباب، فاتح الراديو عم يقرأ القرآن إلى أبعد مدى. في المسجد ما بيضل اثنين يتفاهموا من بعض البعض، هو بيظن بقى عم يذيع على الناس القرآن الكريم، لا يعلم أن هذه الإذاعة خطأ وليس الشاهد هنا. انتهى القرآن الكريم، وبتعرفوا أن إذاعتنا التي لا تتأثر بفتاوى علمائنا اللي يقولوا ما بيجوز خلط القرآن بآلات المعازف، فهي تنشر عقب القرآن معزوفة. فسمعت هذا العزف ونحن نصلي المغرب في وسط المسجد، هذا شيء رهيب جدا. كمان بدأت الصور تدخل إلى المساجد، كيف ذلك؟ أول عرقيلة أو فتيش كما يقولون حتى دخلت الصور إلى المساجد هو أن هذه الصور ليست باليد وإنما بالآلة. إذن الصورة التي صورت بالآلة جائزة، والصورة التي صورت باليد غير جائزة، وكأن الصورة التي صورت بالآلة ما صورت باليد أيضا. حط الآلة مليون سنة لا تمد إيدك أنت توجهها نحو الهدف وبعدين تضغط على الزر فسوف لا تصورك شيء إطلاقا. المهم فمن هنا بدأ يتسرب الضلال إلى المساجد. تصلي في مسجد فتجد بين يديك صورة الكعبة وحول الطائفون حول البيت. صحيح هذا مبدئيا، انظروا كيف يمشي الشر، مبدئيا هالأشخاص ما هي ظاهرة مثل معطيك سوداء زرقاء إلى آخره، لكن سيأتي زمن إلا أن شاء الله ستجدون أشخاص طائفين أشخاص بارزين. قد تجدون صورة الملك مثل عم يطوف وحده ومعه حرس أو حرسين، وهكذا الشاب يمشي رويدا رويدا. فقدوا حذركم. ماذا كنا نتكلم؟ خلصنا يعني هنا؟ اي نعم، سؤال صدق كان في شيء من الصدقات؟ في بالصدقات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.